الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإحنا في الحقيقة حينما تناولنا موضوع حزب الله ركزنا على الموضوع لأن هذا هو الخطر الذي لا يشعر به أحد. وليس معنى هذا أننا نتمنى أن اليهود ينتصرون أو يمكنون، لا ينبغي أن تناقش البديهيات. كيف تناقش مثل هذه البديهيات؟ ولكن بحكم أنني كنت أركز على قضية محددة، وهي قضية الخطر الذي لا يلتفت إليه أحد. ليس هذا فحسب، بل إنهم يقبلون عليه بكل قوة، تماما كالفراشة التي يجتذبها الضوء اللامع، وهي لا تدرك أن في هذا الضوء وفي هذا النور اللهب الذي سوف يحرقها. هذا ما أشبه به أيضا وضع المسلمين في هذه الأيام مع هذا الحزب الخبيث. شبهناه أولا بحصان تروادة، وما زلت أصر على صحة هذا التشبيه. شبهنا موقفنا منه ثانيا بنظرية أو مفهوم الحج محمد هتلر، وأعتقد ما زلنا أيضا متأثرين عمتنا يعني بهذا الأمر. والليلة أو هذا المساء نشبهه بالفراش والنار، الفراش الذي ينجذب إلى الضوء ولا يلتفت إلى أن فيه إحراقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش أو الهوام يقعن فيه وهو يذبهن عن يده، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فهذا هو واقع الأمة الآن فيما يتعلق بجزئية، وأقول جزئية، الإقبال المتهافت، تهافت الفراش على النار ناحية حزب خبيث معادل لله ورسوله وللإسلام. وما يعني تعودت أن أطلق مثل هذا الكلام هباء، وإنما هذا أنتم تعرفون جيدا لأننا درسنا هذا الكلام معه. نحن مكثنا الآن ما يقارب 8 أشهر أو أكثر بندرس في عقيدة الشيعة على نار هادئة، ومن ثم ما أتوقع أبدا أن أحد منكم يسيء فهمي أو يقول ما قاله الآخرون. لكن الخطأ الذي وقع فيه بعض الإخوة أنهم صعدوا بهذا الكلام على المنابر مباشرة وخطبوا الناس بنفس النبرة وبنفس الكلام، مع أنني حذرت من هذا وقلت لكم لا تصدموا مشاعر العوام الذين لا يعرفون شيئا عن الشيعة إطلاقا، بل ولا عن السنة، لا تصدموا عواطفهم، وإنما ينبغي أن هناك تكون نوع من المنهجية في توصيل الحق إليهم حتى يستوعبوه، وإلا فبيحصل العملية الدفاعية المعروفة بالإنكار، الإنكار وجحد أن يكون الشيعة هكذا أو يكون صلاح الدين الجديد بهذه الصورة التي نذكرها. لكن لا شك كلنا في غاية السعادة بما يفعله حزب الله في أعداء الله اليهود، خاصة أن النكاية بفضل الله تزيد يوما بعد يوم وتذل كبرياء هذا العدو اليهودي المتغطرس. لكن لا يلزم من أننا نحب أن يؤذي أو يضر أو يدمر حزب الله اليهود أننا سنصبح مثله في عقيدته. هذا هو الأمر الذي نبهنا عليه من قبله. أما بالنسبة لأهل لبنان أيضا فنفس الشيء. للأسف الشديد بعض الإخوة يتصور أن هذا كلام يفهم منه أن موضوع لبنان لا يخصنا في شيء وأننا لا نتألم لألامها. لسبب بسيط جدا، هذا كلام في غاية الانحراف، لأن ده اللي بيتعرضوا له هم النهاردة، ممكن احنا نتعرض له قريبا جدا في أي ظروف مثل هذا الظلم والغطرسة اليهودية، فهم إخواننا طبعا المسلمون يعني أهل السنة. أما من عداهم فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يبغض الظلم ويبغض الظالمين ولا يرضى أن يظلم حتى الكافر، حتى الكافر لا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فحتى المظلومون من أهل لبنان فبلا شك نحن نحب أن يرفع هذا الظلم عنهم ونحن نتألم أيضا لألامهم. ما في داعي أن بعض الناس تزايد وتمسك الموضوع اللي اتكلمنا فيه وتقول يبقى دول يحبون تمكين اليهود، او انهم يعتقدون ان اخوتنا في لبنان هم جزء مبتورون من جسدنا فلا نحس بألمهم. واعتقد اننا اشرنا الى هذا اشارة واضحة ما كانت تتيح لاحد ان يفهم هذا الفهم الغريب العجيب. القضية مع حزب الله كما قلنا من قبل المقياس نلخصه في قاعدة قامت وقعدت، بلخصها عشان ما تنسوهاش، قامت وقعدت. قلنا قبل ذلك أن أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وأهل البدعة وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. هذه قاعدة أساسية جدا في هذه الظروف التي نحن فيها الآن، نستصحبها كلما قامت بالرافضة أعمالهم، كلما قامت بهم أعمالهم الإنجازات التي ينجزونها فإنهم سرعان ما يسقطون في قلوبنا لأنه تقعد بهم إيه؟ عقيدتهم الفاسدة. موضوع التشيع في مصر هو الدافع الأساسي من وراء هذا التحذير المتكرر من التسامح مع حصان طروادة والإصغاء إلى من يريد أن يدخلوه داخل سور المدينة، لأن التشيع يمكن أن يحدث نوعا من الطفرة في انتشاره في بلادنا. وأنا في اعتقادي أن المسؤول عن هذا سوف يكون أولا الإخوان، ثانيا الأزهر. يعني الإخوان، لأن الإخوان ساهموا في تمرير عقيدة الشيعة والتسامح معها، خاصة من خلال تصريحات بعض قادتهم حينما يدندنون بين الحين والآخر إنه لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع. ويمكن القرضاوي كان قبل كده بيقول مفيش خلاف الأصول، دلوقتي بدأ يقول الخلاف ليس في كل الأصول، فبدأت النبرة تتجه شوية للصواب أو للتصحيح. يعني بدأت العبارة الجديدة للقرضاوي دلوقتي الخلاف بيننا وبينهم ليس في كل الأصول. طب هو لو في أصل واحد ينفع؟ الأوضاع الحقيقة في يعني دراسات كتير دلوقتي، لأن موضوع التحليلات بيبقى له فعلا نوع من اللذة عند بعض الناس ويستغرقون فيه استغراقة، ولكن بعض التحليلات قالت أنه يبدو أن التاريخ سوف يعيد نفسه. هو تحليل متفائل ونرجو أن يكون خيرا إن شاء الله. تحليل متفائل بيقول أن التاريخ يكاد يعيد نفسه الآن، وأن زي ما قبل كده حصل اجتاح التتار الشرق الإسلامي في العراق والشام ونحو ذلك، وتوحد المسلمون مع الجيش المصري أو الأمة المصرية واستطاعوا أن يدحروا التتار كما حصل من قبل، سواء في عهد صلاح الدين الأيوبي أو في عهد التتار. فهناك نظرية تقول أنه ربما تكون هذه الأوضاع التي نحن فيها بتتجه ناحية عودة هذا الغول الرافضي في الجهة الشرقية من الأمة، لتمكن مصر بعد ذلك من أن ترد هي الاعتبار لهذه الأمة، وليس ذلك على الله بعيد. فدي أحد التحاليل تروح عنا قليلا، وليس ذلك على الله بعيد أن تصير حقا. كنت أستمع لبرنامج إعلامي يتحدث عن حسن نصر الله، ثم وصل الحوار إلى حادثة مقتل ابنه في القتال مع اليهود، وكيف أنه صبر واحتسب، وكيف أن معارضي قالوا له بعد قتل ابنه كنا نعارضك وكذا وكذا، ولكننا الآن نحني رؤوسنا احتراما لك لأنك أول زعيم سياسي عربي يقدم ابنه في الجهاد. ثم جاء كلام بعد ذلك عن موقفه وقوله بعد أن قتل ابنه: الآن أستطيع أن أنظر في وجوه أمهات الشهداء لأننا صرنا سواء. تأثرت جدا بهذا الكلام بذات العبارة الأخيرة حتى كانت تغرورق عيني بالدموع، ثم إذا بي أقول إذا أنت رايح فين؟ أنت بتنبه الناس لخطر هذا الرجل؟ فأنا نفسي انسقت وراء هذه العاطفة وتأثرت بالموقف، فكيف عالجت نفسي؟ تذكرت خطة هي موجودة في كتاب غذاء الألباب للسفريني الجزء الثاني، بيقول إن هناك عالما من العلماء دخل على الخليفة العباسي وعنده رجل نصراني معظم ومحترم وله وجاهة في المجلس، فغضب العالم كيف يوقر النصراني هذا التوقير في مجلس أمير المؤمنين، فتوجه إلى الخليفة وقال: يا ابن الذي حبه في الورى، لأنه كان حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فاستفاق الخليفة وأمر بتنحية ذلك النصراني. فالشاهد أننا كما قلنا من قبل في مناسبة أخرى، نحن فعلا أمة المليار وربع مثل مليار الآن، فإحنا واحد قدامنا كم صفر، لكن الذي نقول بدون الواحد كلنا نكون أصفارا، فكلنا بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وزن لنا لا قيمة لنا بدون دينه وشرعه. حينما نتذكر حتى يصحح الإنسان موقفه اندفاعه العاطفي، ما هي عقيدة هذا الرجل، ما هو توجه هذا الحزب، ما الدين الذي ينصره. في الحقيقة ما نجد غير عبارة بل هي فتنة، ما عليه الناس الآن هي فعلا فتنة، والفتنة كما قال علماؤنا إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، لكن العبرة بالثبات عند مجيء الفتنة. ولذلك قال العلماء أيضا فيها في الفتنة تشبه مقبلة وتبين مدبرة، تشبه مقبلة تختلط على الناس وتشتبه عليه ولا يستطيعون استبيان وجه الحق فيها، لكن بعدما تنتهي الجميع يعرفونها ويرونها على حقيقتها، ولكن غالبا ما يكون بعد فوات الأوان. أولا نوجه عن كلمة شكر وتحية للأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لإخوان المسلمين، لأنه أرسل يوم السبت 4 أغسطس يعني من يومين أول أمس إلى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني قاتله الله، وكل من الدكتور طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي والشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين بالعراق. الحقيقة خطوة غير مسبوقة من إخوان المسلمين، صحيح هي جاية رسالة طارئة زي مؤتمر وزراء الخارجية الطارئ طارئ، وبعد 27 يوم من القتال واسمه مؤتمر وزراء الخارجية الطارئ طارئ، بعد 27 يوم من الايه الدك في لبنان والتحطيم فيها والهدم والقتل، لكن زي بعض زعم الرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامتي يا مربعه. المهم بالنسبة للمرشد العام للإخوان المسلمين، طبعا هذه خطوة رائعة جدا وخطوة نحو الطريق الصحيح وتشكر له، ونرجو أن يتمادى الإخوان في ثورة التصحيح التي يحتاجونها. في هذه الرسالة التي أرسلها لعدو الله علي السيستاني، هو ما قالش عدو الله من عندي أنا، دعا المرشد العام في رسائله السنة والشيعة في العراق إلى الوقوف يدا واحدة ضد الاحتلال الأنجلو أمريكي من أجل تحرير العراق. وفي رسالته إلى المرجع السيستاني طالب بتصحيح نظرة الشيعة إلى إخوانهم من أهل السنة، يعني ما تكفرهمش ولا تستحل دماءهم، طالب بتصحيح نظرة الشيعة إلى إخوانهم من أهل السنة، مشيرا إلى المؤامرات الخارجية التي تشعل نيران الفتنة بين المسلمين وتزعى لتمزيق العراق وإذلال أهله، وحثه على إصدار الأوامر إلى كافة المسلحين من الشيعة بكف أيديهم وأسلحتهم عن إخوانهم السنة، وخصوصا الفرق التي تسمى فرق الموت أو مغاوير الشرطة، والتي تواترت الشكوى منهم على كل المستويات والأصعدة الشعبية والرسمية، وأن تتوقف آلات التعذيب وعمليات الخطف والقتل، وأن يطلق سراح المعتقلين. وبالتوازي قال المرشد العام في رسالتيه إلى الهاشمي والضاري إن تفتيت العراق بالنسبة للعدو الأمريكي أهم بكثير من تفتيت سوريا، وذلك لأن العراق أقوى من سوريا، ولهذا السبب يتم إذكاء نار الفتنة بين أهله من الشيعة والسنة، إلى آخر كلام عن موضوع التقسيم العراق. يعني نقول جزاه الله خيرا على هذه الخطوة، وبلا شك إخواننا المستضعفون أيضا في العراق محتاجون إلى هذا النوع من التأييد، لأن كل التأييد متجه إلى حزب الله، ونسوا تماما معاناة المسلمين الذين يذبحون في العراق أهل السنة ويهجرون من بلادهم، ويعطون مهلة أحيانا 24 ساعة أو 48 ساعة، بعدها هم مسؤولون عن أنفسهم وسوف يقتلون إن لم يغادروا المدينة ويهجروا منها تماما. يعني هذه الممارسات أعجب، يعني لماذا لا يسلط عليها الضوء، وهي هي من نفس هذا الفصيل الشيعي الذي يحارب اليهود في الغرب في لبنان. فنرجو من الإخوان المسلمين، وهم لهم ثقل بلا شك في العالم الإسلامي ولهم دور بصورة أو بأخرى، يستطيعون حتى لو مثل هذا التأييد أو لفت الأنظار إلى جرائم الشيعة ضد إخواننا السنة في العراق، فضلا عن إخواننا السنة داخل إيران. وقفت على حوار مفرغ يظهر أنه واحد اسمه أحمد منصور تقريبا في قناة الجزيرة في برنامج اسمه شاهد على العصر، كان عامل حوار مع يوسف ندى وهو المفوض الدولي للإخوان المسلمين، فعمل حوار معاه، علق على هذا الحوار الدكتور أبو منتصر البلوشي وهو من كبار أهل السنة داخل إيران، هو إيراني سني، وأخذ ينتقد هذا الموقف من يوسف ندى وموقف الإخوان عموما من مذابح الشيعة ضد السنة بالذات داخل إيران. فموضوع حقيقة ثري جدا وفيه كم هائل من المعلومات القيمة، ولابد من تسليط الضوء على هذه الأشياء حتى ندرك الخطر المقبل علينا. هي بالنسبة لموضوع الشيعة الرافضة هي مسألة وقت، لأن يمكن مسلم من المسلمين سواء كان من الإخوان أو من غيرهم أن يقبل أن تسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو أن القرآن يطعن فيه، أو أن يكفر الصحابة رضي الله تعالى عنه بهذه الصورة البشعة. لكن مسألة في نوع من التأويلات، لكن الزمن كاف بعلاج هذا الخلل في مفاهيمهم، وإن شاء الله تعالى نرجو أن يفيقوا ويستمروا في اتجاه التصحيح الذي بدأه المرشد مهدي عاكف فيما يتعلق بهذا البيان الجديد. بيان صدر بالأمس أصدره مقتدى الصدر، بيان موجه لفرق الموت الشيعية في داخل العراق، يأمرهم فيه أنه بيطلبهم في خلال أقل من شهر مطلوب استئصال أهل السنة، عندهم مهلة شهر أو أقل من شهر لاستئصال أهل السنة. هو لا يصرح بكلمة أهل السنة لكنه يقول استئصال الوهابية الناصبة النواصب، ولا تأخذكم بهم رحمة. أين تصريف الضوء على مثل هذه المواقف؟ على أي الأحوال هي مسألة وقت، كما يقولون قد تستطيع خداع كل الناس بعض الوقت أو خداع بعض الناس كل الوقت، لكن لن تستطيع أبدا أن تخدع كل الناس كل الوقت. في مسألة وقت وسوف ينجلي الأمر وينكشف الغبار. يعني ما أولانا بقول الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الانقسام الذي هو حاصل الآن بين أهل السنة في شأن الشيعة هو ينطبق على هذه الآية، فما لكم في المنافقين فئتين كيف تنقسمون في أمثال هؤلاء. ويقول تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. سأبدأ الآن بعرض فكرة يهمنا الإشارة إليها في الظروف التي عشناها وما زلنا نعيشها بالنسبة ما يتعلق بجرائم اليهود وطريقة اليهود في القتل. هي طريقة عجيبة جدا، وهي تعكس التكوين النفسي للشخصية اليهودية، التعطش لإراقة الدماء بل التعبد بالتخريب والتدمير. هنا هذا الكتاب كتاب قيم جدا في الحقيقة، هي دراسة عبارة عن جزئين، ده الجزء الثاني منها اسمها بذل المجهود في بيان مشابهة الرافضة لليهود. سأجتزئ منها جزء يسير جدا يقول فيه يعتقد اليهود أنه ليس لغيرهم أي حرمة، فحقوقهم جميعا مهدرة، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم مباحة لليهود، بل جاءت النصوص في أسفارهم المقدسة وفي كتاب التلمود بالحث والترغيب على قتل كل من ليس يهوديا وأخذ ماله بأي وسيلة كانت. فقد جاء في سفر التثنية في ضمن وصايا الإله لشعب إسرائيل بزعمهم، جاء فيها حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منهم نسمة، ما لا تترك عينا تطرف، اقتل الجميع. أيضا يقول أحد كتبة التلمود حتى أفضل الجويم يجب قتله، الأمميين يعني الأمم اللي هو غير اليهود جويم. يقول أيضا أحد علماء التلمود كل من يسفك دم شخص غير تقي يعني غير يهودي عمله مقبول عند الله كمن يقدم قربانا إليه. وفي التلمود اقتل الصالح من غير اليهود، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من الأجانب من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل عليه أن يسدها بحجر. يقول أيضا في كوم زهار وهو دكتور ألماني إريك باسكوف مؤلف الكتاب ده، يقول إن من حكمة الدين وتوصيته قتل الأجانب الذين لا فرق بينه وبين الحيوانات، وهذا القتل يجب أن يتم بطريقة شرعية، والذين لا يؤمنون بتعاليم الدين اليهودي وشريعة اليهود يجب تقديمهم قرابين إلى إلهنا الأعظم. يقول نيماوند وهو أحد كتبة التلمود أيضا الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثني، فإذا رأيته واقعا في نهر أو مهددا بخطر فيحرم عليك أن تنقذه منه، إلى آخر الكلام. جاء أيضا في التلمود إن من يقتل مسيحيا أو أجنبيا أو وثنيا يكافأ بالخلود في الفردوس. بدون أن نستفيض هذا الأمر، بالنسبة ليهود عملية القتل والتخريب بالنسبة لهم عبادة، وهذه تعاليم توراتهم المحرفة يطبقونها على الأمم المستضعفة. فالناس بتستغرب، يعني اليهود لا يهمهم ماذا يقول الناس عنهم، وهذا ما قاله بن غوريون مؤسس الدولة، إننا في إسرائيل لا يهمنا ما يقول الآخرون عنا، يعني ما شاءوا أن يقول. فالشاهد أن هذا المسلك اليهودي هو نفس الطبيعة اليهودية تترجم في أعمالها الآن التي نراها سواء في فلسطين أو في لبنان أو في غيرها. الآن ننتقل لبعض القراءات، يعني ترددت كثيرا أن أقرأ عليكم شيئا من هذا، لكن نعمل إيه؟ يعني كيف يفيق الناس إن لم نصفعهم كي يفيقوا من هذا الإغماء ومن هذه السكرة؟ دي مجلة اسمها مجلة المنبر، يصدرها الرافضة، مجلة المنبر صفحة من المجلة، مقالة، مقالة موضوع الغلاف خط أحمر، اسم المقالة، عنوان المقالة أم المتسكعين. يقول: ساعة لربك وساعة لقلبك، كانت هذه إحدى الأفكار التي جاءتنا أيام ما يسمى بالقومية العربية في الخمسينيات والستينيات، وشاعت بشكل كبير فيما بيننا. طبعا عندما كنا شبابا ومراهقين، يقول، كنا نمزج بين الدين والفساد، ولم يكن في ثقافتنا إلا جمال عبد الناصر وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد لآخره. بيقول إن قانون ساعة لربك وساعة لقلبك أو لشيطانك تفشى فينا كالوباء. خلاص الكلام، هو بمهد بمقالة طويلة عريضة، عايز يقول إيه؟ إن فكرة ساعة لقلبك وساعة لربك أو ساعة لربك وساعة لشيطانك، يعني هذه الفكرة، يقول: سنجد أن أول من أسس هذه الفكرة كانت عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، عفوا أقصد بن قسيم السيدة الكريمة أم المؤمنين، بيفخر السيدة الكريمة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق. وطبعا لا تصدق أن أحدا من أبناء السماوة يقولها من قلبه، يعني إيه قصده؟ إيه هو اسم سعيد السماوي، يعني تقية. فبنقول ساعات عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق إيه تقية. فبيقول بن قسيم: طبعا لا تصدق أن أحدا من أبناء السماوة يقولها من قلبه. في الواقع كانت عائشة المصونة والتي أخبرونا في المدارس بأننا مأمورون بأخذ نصف ديننا منها، هي التي صنعت هذه الفكرة وجعلتها من خلال ممارساتها اليومية تنتشر بين المسلمين. فلا بأس عند عائشة من شيء من الترويح عن النفس حتى وإن تجاوز الخطوط الحمراء الشرعية، ثم العودة إلى الدين والعبادة والتضرع لله تعالى. نجد أحيانا أنها تصلي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأحيانا نجدها تنظم جلسات الطرب والأنس واللعب واللهو البريء وغير البريء، بل وجلسات الليالي الحمراء شديدة الخصوصية، وكانت هذه ساعة للقلب. الكلام طبعا بقى إيه؟ مش معقول إحنا نقدر نقراه كل الكلام، نفس كلام سلمان رشدي. عرفت سلمان رشدي جاب كلامه منين؟ ألف روايته منين؟ وبعدين عمل المقالة أم المتسكعين مش أم المؤمنين، والعياذ بالله، بيدعي قاتله الله ولعنه لعنا كبيرا. استغفر الله. ان عائشة كانت تزين الجواري وتطلقهم في الشوارع ليصطادوا الشبان، الى اخر هذا الكلام القذر الذي يليق بهذا المشرك النجس. طبعا صعب نقرأ الكلام، المقالة طويلة، فنقول ايه يعني. بيقول: انا شخصيا لم تكن عندي مشكلة سابقا في الاعتراف بان عائشة تكون امي، ولكن عندما وجدت ان ساعة قلبها كانت من العيار الثقيل الذي لا يمكن لاي صاحب شرف وغيره ان يتحمله، فإني رفضت أن تكون أما لي، لأنني بصراحة لا يشرفني أن تكون هذه أما لي. طبعا سيخرج علي بعض الوهابيين الحنابلة، ودي الحيلة الخبيثة للشيعة، أنهم بيحاولوا يبينوا أن اللي بيخلفوهم من فئة تسمى طائفة اسمها الوهابية أو السلفيين أو الحنابلة، لكن حقيقة أنهم بذلك يسبون كل المسلمين، أي مسلم من أي مذهب كان، وليست مسألة وهابية ولا غيرها. في الآخر بيقول برضو أيضا في جزء آخر من المقالة: وبالنسبة لي شخصيا، فإنه لو كانت أمي التي ولدتني بهذه الصفات التي سأنقلها من سيرة عائشة وبهذا الحجم الهائل من الانحلال الأخلاقي، فإنني لن أتردد في البراءة منها، ولولا أنه لا يجوز لي قتلها لكنت فعلت، لأن الشرف عندنا نحن أبناء عشائر العرب أغلى من الروح والحياة. قاتله الله. أكيد طبعا هيرتفع ضغطكم زي ما ارتفع، ومش عايز ينزل من الصبح لحد دلوقتي بسبب هذه المقالة القذرة المجرمة. بس أنا بقوله الناس أمر العفو من حكاية هذا الكفر، علشان الناس اللي ما زالوا يدافعون عن هؤلاء الرافضة المجرمين يفيقون. يقول: فمن دون أي خجل ومن دون أي حياء انتهنت عائشة مهنة التسكع بالجواري، حيث تأخذهن وتزينهن وتعمل لهن عمليات المكياج المناسبة من أجل إغراء الشباب في الطرقات وجذبهم إليها، لأنها لم تعد جذابة كما كانت شابة رغم سوادها ودمامتها. فهل عرفتم الآن لماذا تبرأت من ماما عائشة؟ لأنني بصراحة لست مستعدا لأن تكون أمي متسكعة، ولا أتصور أن أي شخص يمكن أن يقبل أو يحترم أمه أو أخته أو زوجته إذا كانت هذه القذارة هي مهنتها، وأي صاحب غيره يقبل أن تكون إحدى محارمه تمارس مهنة كذا علنا. أعتقد كفاية الجرعة دي، مش هنقرأ الكلام كله بالتفصيل، لكن ده نموذج من النماذج الحية والمعاصرة التي ترينا أو تنضح بما يكن هؤلاء المنافقون المجرمون من حقد على خير أمة أخرجت للناس. وده طعن في عرض الرسول عليه السلام، والطعن في الرسول طعن في الدين كله، وطعن في الله سبحانه وتعالى. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك تنزيها لله عن أن يخذل امرأة نبيه كي تقع في مثل هذا. فهذا نزل الله نفسه عنه لأنه يمس الذات الإلهية نفسها. عندي هنا بعض المقالات يعني حقيقة عجبتني، وأرى أن فيها أيضا مناسبة للأحداث. يقول الكاتب: نحن جميعا نفرح ولا ريب بكل ما يلحق باليهود من أذى، ولو وقع هذا الأذى من أبي جهل أو أخيه أبي لهب. فليست هذه قضيتنا إذ لا خلاف فيه، ولكن قضيتنا هي هل يقاتل حسن نصر الله فعلا في سبيل الله من أجل مصلحة المسلمين جميعا للتخفيف عن الجبهة الفلسطينية؟ يقول إنني سأسأل بعض الأسئلة موجهة لخميني العرب. يقول: قد علم أنك معين من قبل إيران، وأنك موال لها، وأنك تعترف بذلك وتفخر به، وتدل على ذلك بتعليق سورة الخميني في مكتبك وفوق رأسك. ذلك الخميني الذي رأيناك تقبل يده مفتخرا بذلك أيضا، فلما لم تبعث أمك الحنون إيران $50 مليون التي وعدت بها السلطة الفلسطينية منذ 4 أشهر حتى الآن؟ بل أعلن وزير خارجية إيران أن المسألة ما زالت في مجرى اتخاذ القرار. أم أن حزبك الشيعي الموالي لإيران والممول من إيران يتكلف ويكلف لبنان بمليارات الدولارات بحجة التخفيف عن الجبهة الفلسطينية عسكريا وإعطاء الحرية للأسرى، ثم يبخل $50 مليون من أجل التخفيف عن الجبهة الفلسطينية اقتصاديا وإطعام شعبها المحاصر؟ سؤال ثاني: إذا كان حزبك الشيعي يقاتل الآن حقا من أجل الفلسطينيين، فلماذا يذبح الفلسطينيون في العراق على يد الميليشيات الشيعية التي دربت أنت بعضها؟ وهذا أمر فاحت رائحته ولا يمكن لمتابع أن ينكره، إلا إذا تعطلت لديه حاسة الشم طبعا، أو تعطلت لديه جميع الحواس. السؤال الثالث: إذا كنت حقا تجاهد في سبيل الله، فأين جهاد إخوانك من الشيعة في العراق المحتلة يهوديا ونصرانيا منذ 3 سنوات؟ لماذا أعلن علماؤك الشيعة في العراق من أمثال السيستاني ومقتدى الصدر المسالمة التامة للأمريكيين، بل وحرمة قتالهم، ثم دعوا لجهاد أهل السنة حتى كفر الشيرازي وغيره من لا يقتل الوهابيين؟ فأين جهادكم في أرض الرافدين؟ أم أنك تركت الجهاد في العراق المحتل ثم أتيت لتجاهد في لبنان المحرر؟ السؤال الرابع: هل تزعم أنك تفعل ما تعتقد حرمته بناء على مذهبك الشيعي ابتغاء مرضات الله؟ أليس جهاد اليهود والنصارى في مذهبكم حراما حتى يخرج المهدي الذي تنتظر له؟ فهل تفعل ما تعتقده حراما ثم تقول هذا في سبيل الله؟ السؤال الخامس: كيف تقول إنك تدافع عن أهل السنة في فلسطين وغيرها مع كونك تعتقد كفر أهل السنة بناء على مذهبك؟ بل ويقول مذهبك إنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى والمجوس. أم أنك كفرت بمنهجك الشيعي القائل بذلك والمعلن أنك عليه، بل تعتقد أن دم أهل السنة وما لهم حلال لكم؟ هل تسعى لحقن دم تعتقد أنه يجب أن يسال؟ هل تسعى لحماية من تعتقد عداوته لك اعتقادا جازما؟ ونصوص تكفير أهل السنة وتحليل دمهم ومالهم متوفرة في كتبكم وعلى ألسنة مشايخكم البائسة. السؤال السادس: كم من عام مضى على الأسرى وهم يعانون أسرهم، فلما لم يحل هذا الأمر إلا الآن؟ هل أردت خطف الأضواء من حماس السنية، أم أردت تحسين صورة الشيعة الذين اتضح قبحهم في العراق؟ أم أردت الضغط على أمريكا لتحقيق مصالح سوريا وإيران أن تعمل في إطار المشروع الشيعي لإقامة ما يسمى بالهلال الشيعي الذي تخطط له إيران والممتد من إيران إلى لبنان؟ لماذا تتحفظ حتى الآن عن إدانة الاحتلال الأمريكي للعراق؟ لماذا لا يدين حسن نصر الله إدانة الاحتلال في العراق؟ هذا سؤال مهم. لماذا تتحفظ حتى الآن عن إدانة الاحتلال الأمريكي للعراق؟ أين غيرتك يا زاعم الجهاد؟ أفي لبنان تجاهد بدمك وتبخل عن الجهاد بكلمة واحدة في العراق؟ إذا كنتم حقا أعداء للصهاينة فلما نفرتم الورود لهم عند دخولهم لبنان سنة 82؟ تنثرون لهم الورود وهم غزاة وتجاهدونهم بعد الرحيل؟ إذا كانت القضية هي قضية كل المسلمين كما تزعمون، فلماذا لا تمدون أهل السنة في مزارع شبعة بالسلاح كي يجاهدوا معكم، أو على الأقل تتركوهم يجاهدون؟ أم أنه احتكار شيعي للمقاومة لدرجة دحر كل مقاوم سني لإسرائيل، كما قال رجلكم صبحي الطفيلي الأمين العام لحزب الله السابق، حتى قال سلطان أبو العينين وهو أمين سر حركة فتح في لبنان: لقد أحبط حزب الله 4 عمليات للفلسطينيين خلال أسبوع وقدمهم للمحاكمة. إننا نعيش في جحيم منذ 3 سنوات ومللنا الشعارات والجعجعة. لماذا تفسر قول أحد قادة حزبك وهو إبراهيم الأمين حين سئل: هل أنتم جزء من إيران؟ فقال: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. إذا كنتم حقا تقاومون أعداء الإسلام فلما تهجم نائب الأمين العام لحزب الله نعيم القاسم منذ أيام فقط على المقاومة السنية في العراق التي تقاومون؟ أليس يقاومون أيضا أم لا بد أن يكونوا شيعة وأن يعملوا ضمن خطتكم حتى تقبلوهم؟ إذا كان حزنك للأسرى وقتالك من أجلهم حقيقيا فلماذا لم تطالب سوريا بالإفراج عن عشرات الأسرى اللبنانيين في سجونها، مع أن الأمر مجرد طلب ولن يصل إلى قتال؟ ولماذا تسعى لتخليص الأسرى من الحبس ولا تسعى ولو بكلمة لتخليص السنة في العراق من القتل بأيدي الميليشيات الشيعية التي تم تدريب بعضها على يديك؟ حتى إن مجلة الجارديان البريطانية اعترفت بوجود إبادة جماعية لأهل السنة في العراق، والحق ما نطقت به الأعداء في مجال كهذا. بماذا تفكر اعتراف إسرائيل أن سوريا وإيران بأيديهما القدرة على إشعال الشرق الأوسط بالضغط على ذر حزب الله؟ وبما أنك ذر تملكه إيران فأسألك وأسأل كل عاقل: متى رأينا من إيران خيرا؟ هل رأينا منهم غير التصريحات الفارغة؟ هل رأينا منها غير محاربة العراق سنوات مع مسالمة إسرائيل؟ هل رأينا منها غير احتلال 3 جزر إماراتية حتى يومنا هذا؟ هل رأينا منها غير قتل الحجاج في بيت الله الحرام في الثمانينيات؟ هل رأينا منها سوى مساندة أمريكا في احتلالها للعراق وأفغانستان كما أعلن الطحي نائب رئيسها ذلك وتفاخر به؟ فمتى رأينا منها خيرا؟ لماذا تدافعون عن اللبنانيين والفلسطينيين اليوم وقد سجل التاريخ بحبر لن يمحى أنكم قتلتموهم في مخيماتهم في لبنان في الثمانينيات بعد إجبارهم على أكل لحوم القطط والكلاب؟ أم أنك نسيت ذلك يا زعيم حرب الله لا حزب الله؟ رأيناك تقبل يد الخميني، فهل نسيت رفض الخميني طلب العراق أثناء حربهما إيقاف الحرب حتى استطيع العراق مساندة لبنان أثناء غزو إسرائيل لها؟ هل نسيت أن الخميني قال يومها لشعبه: لا تلهكم الحرب الصغيرة عن الحرب الكبيرة، فمحاربة العراق أهم لنا بكثير من محاربة إسرائيل؟ لماذا تفسر سماح أمريكا ل35,000 جندي من الحرس الثوري الإيراني بالانتشار في العراق لقتل أهل السنة حتى قتلوا أكثر من 100,000 حتى الآن إلى آخره؟ فيعني هي أسئلة في الحقيقة أسئلة موضوعية، وأعتقد أنها تلفت نظرنا إلى هذا الخطر. في أحد الدعاء أيضا بيقول: إذا أرادت الثورة الخمينية من المسلمين أن يعينوا جيشها في لبنان فيجب عليها أن تفعل ما يلي: أولا تأمر أولياءها وفيهم فرع لحزب حسن نصر في العراق أن يرفعوا سكاكينهم عن رقاب أهل السنة في العراق، فإنه لم يعد خافيا أنهم يبيدون السنة بصورة منظمة إبادة جماعية، بل يبيدون كل معارض للتوسع الإيراني لاحتلال العراق. وصل إلى درجة اغتيال كل من كان له دو في حرب الثمانينيات الميلادية ضد التوسع الإيراني. وأن يطلقوا، هل هذه مطالب يعني فيها تعسف؟ يعني إن كانوا عايزين السنة يروحوا يساعدوهم في لبنان، طيب قلنا هذه الأمانية، أوقفوا الذبح في العراق لإخواننا. وأن يطلقوا من في سجون قوات بدر وجيش المهدي والمجلس الأعلى للثورة وحزب حسن نصر فارع العراق، وكلهم تحت قيادة الحكومة العراقية بزعامة المالكي وحزبه، فالمسلمون تحت وطأتها يسامون سوء العذاب، حتى إن ذلك بالشهادات المتواترة أشد مما في سجون الصليبيين. الإخوة العراقيون يقولون إن إذا اختطف أخ فإنهم يبقون في غاية الرعب والخوف، إذا اكتشفوا بعد ذلك أنه أثره الأمريكان أو اعتقلوه يفرحون جدا، أما إذا عرفوا أن الذين اختطفوه من الرافضة فإنهم يحتسبونه عند الله، حتما سوف يجدونه مقتولا. ثانيا، تأمرهم أن يجاهدوا مع أهل السنة في العراق وأفغانستان عوضا عن العمل جواسيس للمحتل يدلونهم على ملاذ المجاهدين لقتلهم. تعلن الجهاد لتحرير فلسطين حقا، تكف عن مؤامرتها ودسائسها ضد أهل السنة داخل إيران وخارجها، تكف عن مؤامرتها ودسائسها ضد عقيدة المسلمين وثوابت دينهم. نقول هذا مع أننا نعلم أنهم لن يفعلوا ذلك حتى يلج الجمل في سم الخياط. على أي الأحوال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، وأنا أعتقد أن المسألة هي مسألة وقت، ومؤشر الطيب في هذه الأحداث في الحقيقة بالمقارنة بظروف مشابهة عشناها من قبل في الثمانيات، الشباب عنده وعي عالي جدا والله الحمد، بالذات الشباب السلفي أو السني هناك درجة عالية جدا من الوعي تؤكد أنهم لم تخترقهم نظرية الحج محمد هتلر، ولا يسمحون لحصان ترواد أو لا يرحبون بدخوله داخل المدينة أو السور، وأن العلم كما قلنا من قبل التوعية هي السلاح الذي نملكه في الظروف التي نحن فيها. الوعي أقل شيء أن يكون عندنا وعي، لأنه يشكل المناعة ضد هذا الاختراق الجاثم فوق صدورنا. نكرر هذه العبارة التي نحتاج إلى تكرارها وحفظها وتعليمها للناس، أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. هذه أيضا تلخص قاعدة قامت وقعدت، تلخص لنا الموقف باختصار، لأننا لا ننكر أننا نفرح فرحا شديدا بما يحدثه حزب الله من نكاية في اليهود، لأول مرة إسرائيل تضرب في العمق بهذه الطريقة، لا شك هذه أول مرة، مع أنها لا تساوي شيئا بالقياد إلى جرائم اليهود ضد المسلمين خلال نصف القرن الماضي، ولكن بكل المقاييس هي بلا شك ضربات موجعة ومذلة لغطرسة اليهود لعنهم الله ولهذه الدولة الظالمة اللقيطة. فنحن قطعا نسعد جدا بأن يحدث حزب الله أعظم النكايات في اليهود، نحن قطعا إخواننا في لبنان هم جزء من جسدنا، نتألم لألامهم ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين حتى ولو على يدي سيف الانتقام الإلهي الحاج محمد هتلر. ما في مانع إن ربنا لو حينتقم اليهود بهذا السيف للأسف الشديد الذي لم يشهر غيره في هذه الظروف التي نحن فيها، ما في أحد أصلا قادر يتكلم أو يقوم من الحكام. فلذلك احنا لازم برضو نفكر بعقلية الناس العوام اللي منبهرين جدا مش مستعدين يسمعوا اي كلمة، ليه؟ لان هم فعلا مش هقول معذورين لكن نتفاهم بس موقفهم، مش هقول معذورين لكن نقول نتفاهم موقفهم ونحس بأحساسهم، وطبيعي ان بيرد عليك يقول لك ايه انتوا عملتوا ايه، مع ان السؤال ده غير صحيح اطلاقا والجواب يعني يحتاج تفصيل في وقت اخر، لكن انتوا عملتوا ايه، السؤال بيأتي دائما في صورة تعجيزية. حتى نسمع عبارات عجيبة جدا، بعضهم يقول شيعي واحد بمئة سني، ورأينا بعض الناس في الأيام الأخيرة تشيع، في ناس تشيعت وأعلنت تشيعها هنا في مصر. فالموضوع نحن ندرك جيدا أن أعمالهم تقوم بهم ونشاركهم في هذا الشعور، أن أهل بدعة إن قامت بهم أعمالهم أنها قامت بهم فعلا، وحزب الله بالذات هو نموذج مبهر لمن لا يفقه حقيقته وعقيدته. لماذا؟ لأن حزب الله ليس مجرد حزب للقتال حرب عصابات، ولا حتى منظمة سياسية، دي مؤسسة اجتماعية وطبية وشيء عجيب جدا، طبعا لأسباب أنه مؤيد من دولة تتبناه وتمد بالمعونة ونحو ذلك، ولكن هو مبهر من صورة الهيئة التنظيمية والإنجازات وكذا وكذا. ولكن حتى ولو فرحنا بأفعاله، لكن يجب أن يكون الفرحة الحذرة والمتوجسة والمتيقظة كما ذكرنا من قبل نظرية الحارس الشخصي الذي لا يندمج في الموقف ويغفل عن الخطر الحقيقي. أكرر مرارا وتكرارا في هذه الظروف التي نحن فيها، الأولوية رقم واحد على الإطلاق حراسة شباب أهل السنة من عقيدة الشيعة، دي لها أولوية مطلقة تقدم على أي شيء آخر، حراسة عقيدة شباب السنة وعوام أهل السنة من الدخول في دين الشيعة، الصمود أمام السرطان الشيعي الذي يكاد ينتشر، فالاختفاء داخل حصان الترواد مما يسهل عملية الغزو الشيعي، وذلك الأمانة في عنق هؤلاء الدعاة الذين يلمعون دين الشيعة ويتخذون مواقف سياسية مش موقف سياسي مبني على مصلحة المسلمين، كأن يقول نحن نؤيد حزب الله لأنه ينكي باليهود أو يؤذي اليهود دون أن يذوب في حزب الله. جريمة كبرى ارتكبها الأزهر ولابد الأزهر يكفر عنها بتصريح في غاية الوضوح، محو فتوى الشيخ شلتوت من الوجود، محو فتوى الشيخ شلتوت من الوجود والتبرؤ منها تماما، لأنها أول طعنة في قلب أهل السنة صدور هذه الفتوى. طبعا سبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل، والآن نحن نذوق ثمرات الحنظل من التسامح مع هذه الفتوى. من خلال التقريب تشيع معظم العراق وصارت الأغلبية السنية الآن أغلبية رافضية، ولا زال سموم التقريب تعمل بين الحين والآخر من خلال الشعارات العاطفية ممن لا يقدرون الأمور حق قضيها. موقف سياسي شيء والموقف الاعتقادي شيء آخر. على الدعاء الذين لبسوا على الشباب وأحداثوا عمل وعملية تجميل للوجه الشيعي القبيح أن يصححوا خطأهم ويكفوا عن قولهم إنه ليس بيننا وبينهم خلاف في الأصول، نحن مختلفون تقريبا في كل الأصول، ما فيش أصل نجتمع عليه. أنتم نسيتم كلمة نعمة الله الجزائري لما قال إن هذا الرب الذي يكون خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا إلهنا، ونحن نبرأ من هذا الرب ومن هذا الإله، الإله اللي خليفة نبيه يكون أبو بكر عمر، نحن نبرأ من هذا الإله فهو ليس ربنا. أقول له صدقتم صدقتم، هو ليس إلهكم، هو ربهم غصب عنه طبعا، ولكن إيه هو ليس إلههم الذي يعبدونه، هم يعبدون إلها آخر، أدم هم اللي بيعلنوا كده. وبعدين كلمة دين الإمامية إحنا مش إحنا لقيناها، بس مش الشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة للأسرة التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لا هم أحد علماء له كتاب اسمه دين الإمامية، فهم يقولون لنا لكم دينكم ولنا دين، ونحن نقول لهم ذلك أيضا، دين مختلف الأصول مختلفة تماما، لا يمكن أن نجتمع معهم على حساب عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم الإجرام والقذارة والنجاسة في كلام هذا المشرك الذي يسب أم المؤمنين عائشة. ومن قبل هذا الكلام قاله أيضا نفس الكلام بتاع التسكع هذا، قاله حسن شحاتة الرافضي المصري الذي طرد هنا من مصر أو من الإعلام المصري بعدما اكتشف أنه رافضي، ثم احتضنه شيعة الكويت، وهو الآن في الكويت يبث شرائط بنفس الأسلوب في الطعن في أمهات المؤمنين وبالذات عائشة رضي الله عنها. ومعروف أن اللي يقذف عائشة بالذات فهو كافر كفرا، يعني يخرج من الملة قطعا ما في شك، لأنه تكذيب بالقرآن تكذيب بسورة النور. فما الذي بقي؟ يعني إيه اللي بقي حتى نقول يا جماعة تفرقوا المسلمين ونجتمع للعدو الواحد؟ نعم نجتمع عادي جدا مفيش مشكلة، كما قلت التحالفات السياسية تتسع تتسع، لأن نكون كل واحد له عقيدته ومصلحتنا احنا الاثنين ان وجه عدوه مشترك، ده شيء مش جديد، هذا شيء أشار إليه الحديث الشريف في قول النبي عليه السلام تقاتلون أنتم والروم عدوا من غيركم، وبعدين الروم سيرفعون الصليب ويقولون إيه غلب الصليب ويحصل الملحمة المعروفة. فإذا يقع في وقت أوقات المسلمين سوف يقتلون في تحالف عسكري مع الروم، الظروف قد تضطر المسلمين أحيانا لمثل هذا، حتى لو حصل تحالف عسكري بين السنة والشيعة لمواجهة اليهود ما أحد يتكلم في هذا إذا اقتضت المصلحة ذلك. لكن هل معنى ذلك أننا نصير نصارى بمجرد أننا تحالفنا؟ لا، فعالم التحالفات يتسع لمثل هذه الاجتهادات. فنحن مع المقاومة اللبنانية ضد اليهود، لكن لا يعني هذا أننا نتوحد ونندمج في دين الشيعة الذي ليس هو قطعا دين الإسلام، ليس هذا دين الإسلام. ومن أراد أن يحشر مع حسن نصر الله على عقيدته إن مات عليها فليحب حسن نصر الله، يحشر المرء مع من أحب، فيختار لك حزب الله الحقيقي أو حزب الشيطان هذا الذي يسمى حزب الله الآن. حزب الله الحقيقي لا نشك لحظة أن مؤسسه رسول الله عليه السلام، وأن تاريخ تأسيسه يوم ليلة القدر لما نزل جبريل بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول أعضائه أبو بكر وعمر والعشر المبشرون بالجنة والمهاجرون والأنصار وكل من تبع سبيلهم إلى يوم الدين. فهل يتصور أن هذا الحزب حزب الفرقة الناجية يكون ينضم إليه؟ مش في حاجة اسمها الالتزام الحزبي، يعني أي واحد ينضم الحزب السياسي في مصطلح بيقوله التزام الحزب، إن أنت ما تخرجش عن الخط الفكري للحزب، وإلا أنت نقضت الالتزام الحزبي. فكل له إطار فكري أو مرجعية، إطار مرجعي يرجع إليه يستمد أنه واقف ثابتة محدش يقدر يغيرها أبدا. فشمعنا حزب الله الرباني حزب المهاجرين والأنصار؟ هل تتصورون أنه يقبل أن ينضم إليه من يلعن الصحابة ويكفرهم ويصفهم بأنهم أهل ردة؟ إحنا يا جماعة باختصار شديد المشكلة مش عندنا، أنتم إخواننا من الجماعات الإسلامية بيظلمونا ظلما فادحا. المشكلة مش إحنا السبب فيه، لأننا نتمسك بالإسلام على ما كان عليه الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم الصحابة رضي الله عنهم. دي جريمة؟ هل هذه جريمة؟ نحن نريد من حزب الله مش فقط أن يكف عن سب الصحابة وكذا، لا، أن يدخل في هذا الدين، هذا هو الإسلام الحقيقي، ولا نجاة إلا في هذا الإسلام. كونه تقوم به أعماله على العين والرأس، أعماله فعلا الواقع بيقول إنه يقوم ويرتفع شأنه كما نرى بسبب إنجازاته الرائعة ضد اليهود، لكن تقعد به عقيدته، لأنه يمكن التحالف معه، ممكن نتمنى له الغلبة باعتبار تحالف سياسي عسكري أي حاجة من دي ماشي، ولكن تحالف عقائدي نتنازل عن عقيدتنا انبهارا بمواقفه لا، لأن أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وأهل البدعة وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. هذه قاعدة قامت وقعدت حتى لا تنسوها. فالمشكلة مش معانا إحنا، إحنا ما ظلمنا أحدا، ما اعتدينا على أحد، هم الذين يطعنون في القرآن ويقولون إن القرآن الموجود ده مفقود ثلثاه، ثلثاه مفقودين، القرآن الحقيقي مع المهدي في السودان، هم اللي بيكفروا الصحابة. وطبعا فات أوان إن التقية بقى يقعدوا يضحكوا علينا يقولون لا ده أكاذيب ومش أكاذيب، لا دي حقيقة ومعروفة ومرجعية معروفة وكلام الخميني معروف. وأنا أنصحكم جميعا بمحاولة نشر كتاب الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف، لأنه أقوى ما يعالج الجرح الآن بين المسلمين، بالذات الجرح مع الإخوان، لأن هذا رجل من كبار الإخوان كان المراقب العام للإخوان في سوريا، الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى، وده كلامه مش وهابي، يعني الشيخ سعيد حوى بالعكس كان أشد خصوم سلفيين، أشد خصوم السلفيين وأشد من صد عن منهج السلف رحمه الله تعالى وعفى عنه، لكن أعتقد أن موقفه في هذا موقف رائع جدا، والكتاب أنا لخصه الأسبوع اللي فات، لكن ياريت أن الكتاب ده تهتموا بقراءته. عندي فكرة أخرى، أن لو الإخوة الأفاضل في أي مكان يحاولوا يشتروا نسخة من كتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر التفاري، أصول مذهب الشيعة كتاب 3 مجلدات، ياريت تشتروا نسخة من هذا الكتاب القادر على شراء نسخ كثيرة، ويهديها فقط للدعاء، للدعاء وبالذات دعاة الإخوان المسلمين أو غيرهم من الأزهريين ممن ينخدعون بالشيعة. فهذه مساهمة فعلية تقرب إليهم الصورة بدراسة علمية رصينة جدا وموثقة تثبت خطر حصان فروادة على أمة المسلمين. فانتبهوا جيدا، المشكلة مش إحنا اللي مسببينها، المشكلة عندهم هم. نحن نطالبهم بالرجوع عن العقائد الكفرية، نطالبهم أن يكفوا عن الطعن في القرآن الكريم وعن الطعن في أعراض أمهات المؤمنين لا سيما عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن تكفير الصحابة وعن الخرافات والدجل والحقد الذي ينضح به دينهم وعقيدتهم. هل نحن ظلمناهم في شيء؟ هل اعتدينا عليهم في شيء؟ هل افترينا عليهم شيئا لم يقولوا به؟ فالمشكلة عندهم هم، مش احنا السبب في المشكلة. احنا كل القضية اننا الاولوية المطلقة في هذه الظروف والخطر الحقيقي ان يتم ادخال حصان طروادة الى داخل الاسوار. وانا لا امن ان يكون هناك من الصحفيين من يندف في الاعلام، يعني جريدة الدستور اللي قالت كلام غير لائق يوم الاربعاء اللي فات وحشرتنا مع ناس، يعني بيقول لك بعض الجهات قالت للخطباء تعالوا اشتموا حسن نصر الله وحديكوا 1000 جنيه، كل واحد خطيب ياخد 1000 جنيه مقابل يطلع على المنابر ويشفي حسن نصر الله. ايه معناه؟ وبعدين بعد الخبر ده مباشره اتكلموا على الشريط بتاع حصان طروادة، يعني احنا كمان بناخد 1000 جنيه. الذي تكلم هذا الكلام ان كان يريد التوبه فيساعده على التوبه ولمسامحه، ان لم يفعل ذلك فالى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ناجلها اليوم الكامل. لكن لو عايز يتوب في الدنيا من هذا الظلم وهذا التطاول نساعده ان استحل من ادعى في حقه مثل هذه الاشياء. مش دي القضيه، قضية مش عايزين تسهيل الغزو الشيعي أكثر مما هو موجود الآن، في ظل ما يدعى بالتعددية الثقافية وفي ظل أن إحنا الشيعة بيتسربوا داخل جسمنا دون أن نحس، لأنه زي السرطان في تقية في إخفاء في تنظيمات سرية، ده أسلوبهم طول عمرهم، فبالتالي حيفضلوا يتوغلوا ونفاجأ فجأة بأنه السرطان تجاوز المراحل التي يمكن علاجه. دي كل قضياتنا، نحن لا نناصر اليهود لعنهم الله ضد حزب الله قطعا لا، ومن ادعى هذا فهو كاذب وظالم ومفترق. نحن لا ننظر لإخواننا، القضية دي لا تهمنا في لبنان، حتى غير المسلمين منهم ممن يظلمون، فالإسلام لا يرضى بالظلم، والله لا يحب الفساد ولا يحب البغي. فقطعا هؤلاء نحن معهم وندعو لهم بأن يرفع عنهم هذا الظلم، وأن يفرج الله الكربة عن هؤلاء المستضعفين في لبنان وغيره. ما زلنا نؤمل في جماعة الإخوان فعلا أن تمضي هدما على هذا الخط الصحيح الذي بدأه المرشد الأستاذ محمد مهدي عاكف. هكذا يكون التصحيح، هكذا يكون الرجوع إلى الحق، ولكن نريد مستوى أعلى من هذا كمان أيضا. يعني المظاهرات اللي عملتوها دي كلها عشان حزب الله ما ينالش إخواننا في العراق حاجة من الهتافات دي؟ ما فيش مرة حد تحرك للسنة اللي في العراق اللي بيذبحوا؟ ماذا ذهكم؟ دول ايه؟ دول كتاكيت وفراخ ودواجن ولا ايه؟ مش بشر، مش اخوه لنا في العقيده، يذبحون ويغلمون هناك. فنفس الثوره لنصره حزب الله المفروض يعني من العدل والمساواه كما نصرتم حزب الله الرافضي، انصروا ايضا اخوانكم الذين يذبحون في العراق، انصروا اخوانكم داخل ايران، ودي ماساه معمى عليها بصوره مؤلمه جدا. وضع السنه داخل ايران وضع ماساوي، لكنه من شده القهر والكبت في داخل ايران لا يشعر به احد. فالمفروض دول أيضا تثار قضيتهم. فنرجو أن ننتبه جميعا لقاعدة قامت وقعدت، وأن ننتبه لخطر القادم. الإخوة لازم تمهيد، يعني العوام يحتاجون نوعا من التمهيد، بمعنى أن كما أرشدنا علماؤنا من قبل كثيرا أن لا بد من إشاعة فضائل الصحابة. حبب الناس الصحابة رضي الله عنهم، عرفهم مكانة أبي بكر وعمر، كلم كثير عن حفظ القرآن. فابدأ الأول بأن العقائد التي يخالفنا فيها الشيعة ابدأ بأن تديهم الايه؟ المناعة، تطعمهم بالعقيدة الصحيحة. ثم بعد ذلك هم إذا عرفوا أن هؤلاء يعني يطعنون في الصحابة أو يطعنون في القرآن، حينئذ هو هيتخذ موقف تلقائي. ده لا يمكن أن نتصور أبدا أن واحدا من شباب الإخوان أو واحدا من الشيوخ الأفاضل الأزهريين أو واحد من عوام المسلمين هيسمع كلام زي بتاع الأم المتسكعين ده وحيرضى به، وإلا كفر. فإحنا عارفين أن هم لا يمكن أن يقروا هذا الكلام، وهم لو أنهم يعلمون حقيقة دين الشيعة لما وقفوا هذا الموقف. فهم مش برضو قالوا هم معذورين، أنا بقول نحن نتفهم موقفهم، نتفهمهم بس، بمعنى أن نتيجة الجهل هم يقفون هذا الموقف. لكن لو علموا حقيقة دين الشيعة لا شك أن موقفهم لن يختلف إطلاقا عن موقف السلفيين وأهل السنة والجماعة، لأننا في الجملة كلنا أهل سنة وجماعة. وليس الأمر كما يحاول الرافضة أنه يصوروا للناس أن الفئة اللي بترد عليهم الوهابيين، زي ما جماعة الدستور كل الكلام مركز على إيه؟ أن الوهابيين خارجين عن هذا الإجماع، الوهابيين والسلفيين، وبيستغلوا جريدة التوحيد السلفية للمهاجمة حزب الله، والسلفيين الوهابيين عايزين يوهموا الناس أن اللي بيعرضهم مين؟ دي فئة كده شرذمة، إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شرذمة، عملية استعباء، إن الشرذمة الشاذة القليلة دي اللي اسمهم الوهابية دول اللي سمعت عنهم من زمان، وواحد يعني قلبه بيطوعه إنه يخف على المنبر ويقول إن الوهابية قامت على أشلاء المسلمين. شيء عجيب يعني إن الناس دي بتتكلم بتجيب حاجات من العصر الحجري، انتهت الآن وما عاد أحد يردد هذه الشائعات. فالعايزين نقوله إن لابد من توعية العوام بإنك تفرش. قلت لكم الكلام ده بس بعض الإخوة لم ينتبهوا له، بعض الإخوة الأفاضل خطيب جمعة صعد المنبر وراح تكلم بنفس الاسلوب اللي تكلمنا نحن به هنا في مسجد ابي حنيفه، صارت الدنيا وحصل ضجه ساعه صلاه الجمعه، وبعد الصلاه واحد من العوام قام قال ان الخطيب بتاعكم ده كفر لانه يهاجم حزب الله وعيدوا صلاه الجمعه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي بعضهم خدوا جنب كده واعادوا صلاه الجمعه. هي طبعا حماس للاسلام، هم ما يفقهون شيء، هم بيتصوروا ان احنا مبتورين في عواطفنا عن جسد الامه. لا، نحن بشر ونحس ونتأثر أيضا، ولكن نتحسر، نتأثر ونفرح، لكن نتحسر حينما نجد جلد الفاجر وعجز الثقة متجسدا في هذه الوضع التي نحن نعيشها. المشكلة أن الأمة متعطشة إلى مثل هذه الشخصية بس تكون سنية، فالناس ما صدقت لقت حد يحقق لها هذه الأمنية، بل وصل الوهم بهم أنهم سموا لقب، يعني أبعد لقب يمكن أن يسمى به حسن نصر الله، أبعد ما يكون. أن حسن نصر الله ليس أبغض إليه ولا إلى شيعته من مين؟ من صلاح الدين الأيوبي، ده عدوه من لدو صلاح الدين الأيوبي. فكلمة إن هو ده صلاح الدين ده أكره اسم إله، كأنك سميته عمر بالضبط، يعني لو سميته عمر الخطاب بالضبط كأنك لما تسميه صلاح الدين بقى يعني حتى النصارى لا يفرح أن يبقى صلاح الدين الجديد، مستحيل، لأن صلاح الدين أعدى أعداء الرافضة، لأنه الذي قضى على الرافضة وعلى الدولة الفاطمية وحرر مصر من هؤلاء المجرمين. فدي من المغالطات اللي الناس مش فاهمة، صلاح الدين رمز. لكن الحقيقة في وسط هذه الظلمات الواحد مستبشر، يعني ما يدرك لعل الأيام تحمل لنا خيرا إن شاء الله وبشرى للمسلمين. لابد أن نتفائل بنصر الله تبارك وتعالى، لأنه إذا اشتدت الظلمة فهذه أمارة على اقتراب الفجر. لا تنسوا قاعدة قامت وقعدت، أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.